لي فيني وشدي الحب وانا بايت القلب يرد يا بفاقك والله لا تهدى عامة وصلوا سلام ذوك لي عامة لي فيني وشدي الحب وانا بايت القلب يرد يا بفاقك والله لا تهدى وصموس ديب الدوك ليام الموك تاعك مرني للشراب عميتيني واللي تشوفي طباب قاعد نجوحي يا عمي جبتيها ليتيها بالبيس بالعيب كملتيها الموك تاعك مرني للشراب جوحي يا عمي شفتيها ديتيها بالبيس بالعيب كملتيها أي استوديو فرنسية بريزنت سفيان عسلاف بشير خويا فالولو سيكي كومبانولي عسكر ومعسكر أي فتحي أبعى خويا واريس الماري قلبك استحمل انتي هانية كل شي جاي يكسل معليش يا قلبي بسحل فيا هذه دعوة الاولى راهي عليا قاعد الغل قلبك استحمل انتي هانية كل شي جاي يكسل يا قلبي بسحب فيا هذي دعوة الأولى راهي عليا الموك تاعك عمرني الشراب عميتيني واللي تشوف غي طباب قاعد جوحي يا عمي جبتيها قديتيها بالفيس بالعيب كملتيها شفتيها بديتيها بالبيش بالعيب كملتيها حقو باريزيا ميدا سوقا دحو صاحبي صديقي حي عليا عمي ساموراي كريم خويا يحيى حوسي بمريحة قريت الدرس محلى غامي نزيد نحس راه ليك لعبي وكسري صهري نعرفه نهرس من بكري من عشقك قريت الدرس محلى غامي نزيد نحس شفتيها بديتيها بالبيش بالعيب كملتيها الموك تاعك مرني للشراب عميتيني واللي تشوف غي طباب قاعد نجوحي يا عمي شفتيها تعيش من عين كبرتيها. أي شاب أميرو صاحبي دي لتموش تقول أحيا يا سي خويا أميسا جرمان ويعني كيفاش حمي جرمان عبدو ما نروك يعني كيفاش شد دير كيفاش سيزار عزيز حمري وقع جوالة الثورة كريم ألبان برمي أهني في دي وشدي الحب وانا بايت القلب يرد فراقك والله لا تهدى وصلوا ستيب لدوك ايام ناي في دي وشدي الحب وانا بايت القلب يرد وصلوا ستام دوك ديام الموك تاعك تمرني لشام عميتيني واللي تشوف غير ضمام قاعد جوحي عمي شمتيها بديتيها بالبيس بالعيب كملتيها مرتي للشراب عميتيني واللي تشوف غير ضباب قاعد جوحي عمي جبتيها بديتيها بالبيش بالعين كملتيها Merci beaucoup, reste à la chanteur sur le monde.